بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح كتاب الجهاد والسير باب الجبة في السفر والحرب. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى مسلم هو ابن صبيح عن مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فلقيته بماء وعليه جبة شامية فمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كمه فكان ضيقين فأخرجهما من تحت فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في كتابه ونحن لا نزال في كتاب الجهاد والسير لفضله ولفضل الجهاد في سبيل الله والقتل في سبيل الله. يقول رحمه الله باب الجبة، حدثنا باب الجبة في السفر والحرب. باب الجبة في السفر والحرب، يعني الرسول لبس الجبة في السفر وفي حالة حرب أيضا، والحالة مصرفهم ويتبوه. يقول حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا عبد الواحد، عبد الواحد قال حدثنا الأعمش، الأعمش سليمان قال عن أبي الضحى، عن أبي الضحى مسلم بن صبح قال حدثنا مسروق بن الأجدع، مسروق بن الأجدع قال عن المغيرة بن شعبة يقول حدثنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام انصرفه من تبوك تأخر عن الجيش وقام يريد أن يتوضا، يقول فخرج عن الجيش وأبعد قليلا، يقول فتبعته في إداوة فيها ماء سطل معلق في الماء له إبري له بزبوز يصب عليه، يقول فلما انتهى من حاجته أتيته فصببت عليه فصار يتوضأ وأنا أصب، المغيرة يصب والرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ، فلما وصل إلى غسل يديه أراد أن يخرج جبة لغسلها فرفضت الجبة لأنها ضيقة، الجبة ضيقة شامية. يقول فنزعها من تحت، نزع وأخرج يديه ثم غسل يديه وغسل وجهه وغسل رجليه وغسل جميع أعضائه ومسح برأسه، ثم بعد ذلك يقول إني أهويت بنزع الخفين، قال لا دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، سيأتي الحديث بكامله، إني أدخلتهما طاهرتين يعني أنه مسح على الخفين، وزاد ما حدثه المغيرة فيما سيأتي. نعم، هذه الغزوة هي التي تأخر الرسول عليه الصلاة والسلام عنها، فصلى بالناس عبد الرحمن بن عوف، وجاء الرسول وقد فاته ركعة عليه الصلاة والسلام، فلما سلم الناس رأوا الرسول يقضي ركعة كأنهم حزنوا شوية هزنوا، فقال لا ينبغي لنبي إلا أن يصلي وراء واحد من أصحابه، وهذا عبد الرحمن بن عوف واللي فاز بها. نعم، باب الحرير في الحرب. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما. يقول البخاري رحمه الله باب لبس الحرير، يعني جوازه، جواز لبس الحرير سواء كان استبرق أو حرير من الأصل، يلبسه في الحرب ويلبسه في الحك عن الحكة، في الحرب يغيظ به الكفار يلبس الحرير ويتبختر كما فعل أبو دجانة رضي الله عنه في وقعة أحد، وأما الحائل عن الحكة فقد رخص الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام لحكة فيهما، يقال إنها حساسية، اللي فيهما حساسية ما يكاد إلا يحك، فإذا لبست الحرير بإذن الله الحرير رطب بارد، الحرير رطب بارد، فإذا مسه الجلد ما عاد تحس بشيء إطلاقا، سواء كان من قمل أو من حكة حساسية أو من حكة أصلية أو من دمام تخرج، المهم أن الحرير بارد بإذن الله، برودته طبيعة البرودة وطبيعته بإذن الله الدين. نعم، حدثنا أحمد بن المقدام، حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا خالد بن عبد الله الطحان. خالد بن عبد الله الطحان قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه. سعيد بن ابي عروبه قال عن قتاده. عن قتاده قال عن انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس قمص الحرير، يلبسون ثياب الحرير لأجل برودتها لأن فيهم حكة، يقال إنه من القمر ويقال إنه حساسية. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عمام قتادة عن أنس قال رحمه الله حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا عمام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القملة فأرخص لهما في الحرير فرأيته عليهما في غزاة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سنان. محمد بن سنان قال حدثنا حمام بن يحيى. حمام بن يحيى قال عن قتادة. عن قتادة قال عن أنس رضي الله عنه. عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام في لبس ثياب الحرير. في لبس ثياب الحرير، الحرير يباح للحرب ويباح للحكة. هنا شكوا قال هنا شكوا عبد الرحمن بن عوف شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرخص لهم في لبس الحرير لأنه لين الرطب، الحرير إنه لين رطب يشفي يداوي من الحكة. شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني على القملة فأرخص لهما في الحرير. شكوا إليه عن القمر فرخص لهم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال أخبرني قتادة قال أخبرني قتادة أن أنسا حدثهم قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في حرير. يقول البخاري رحمه الله مكررا ثلاث مرات حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال عن شعبة قال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام في لبس الحرير في السند التالي أنهم شكوا إليه، وهذا بعض السندات أنه رخص لهم. نعم أن شكوا إليه وبالشكوى أجاب أنهم رخص لهم في ثياب الحرير. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة سمعت قتادة عن أنس رخص أو رخص لحكة بهما. يقول البخاري حدثنا محمد بن بشار غندر قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال عن شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام في لبس الحرير، يعني لأن من حكة أصابتهم يا من قمل يا من حساسية، وكذلك الحرب يجوز لبس الحرير في الحرب إذا كان يتبختر إذا كان بطل يريد أن يسير أمام الناس. باب ما يذكر في السكين. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من قطيف يحتز بها ثم دعي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وزاد فألقى السكين. يقول البخاري رحمه الله باب ذكر السكين، لأن في الجهاد في سبيل الله والسكين سلاح، ولهذا أتى بها، ولا في الطعام ما له دخل في الموضوع، لكن السكين سلاح ولأنها سلاح ادخلها في كتاب الجهاد. يقول حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال عن ابن شهاب الزهري قال عن جعفر بن عمرو بن أمية قال عن أبيه جعفر بن أمية قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتف يحتز بها ثم دعي إلى رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يأكل من كتف يحتز بسكين ويأكل ثم دعي إلى الصلاة وقام وصلى ولم يتوضأ. هذا دليل على الأحناف أنهم يقولون يمسه النار لازم يتوضأ. هذا الحديث في صحيح البخاري أن الرسول أكل من كتف بسكين وذهب وصلى بالناس إماما ولم يتوضأ. نعم. السند الثاني قال حدثنا أبو اليمان ثم قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا عن الزهري قال وزاد فألقى السكينة أول ما في ألقاها الثاني يقول فألقى السكين. حديث أبي هريرة في زيادة أيضا سيأتي. أبو هريرة يقول ما علمت أن المدية تسمى سكين إلا من هذا الحديث، ولا أدري هل قرأ القرآن، لأن السكين موجودة في سورة يوسف، لكن يجوز أنه في الساعة ما قرأ القرآن جاي. باب ما قيل في قتال الروم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن يزيد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أن عمير بن الأسود العنسي حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت وهو نازل في ساحة حمزة وهو في بناء له ومعه أم حرام. قال عمير فحدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت أنا فيهم يا رسول الله. قال لا. يقول البخاري رحمه الله باب ما قيل في قتال الروم. حدثنا إسحاق بن يزيد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ثور بن يزيد قال عن خالد بن معدان قال حدثنا عمير بن الأسود قال حدث أنه أتى عبادة بن الصامت بالساحل بساحل من سواحل البحر ومعه زوجته أم حرام بنت ملحان. يقول فقعدنا فجلسنا وصارت تحدثنا هي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيها في بيتها بالمدينة وكان يقيل عندها وإنه طجع ثم صحى قام من النوم وهو يضحك. فقلت يا رسول الله من الذي يضحك؟ قال أناس من أمتي على سبج هذا البحر، يعني على ظهر هذا البحر ملوك أو كالملوك على الأسرة. فقلت يا رسول الله إن الله يجعلها منهم؟ قال أنت منهم، أو قال اللهم اجعلها منهم. ثم نام ثم استيقظ وهو يضحك أيضا. فقلت يا رسول الله ما الذي يضحك؟ قال الناس من أمتي يركبون ظهر البحر ملوك أو على الأسرة. فقلت يا الله أنت أن يجعل منهم؟ قال أنت من الأولين. وهنا يقول لا، الرواية اللي مضت يقول أنت من الأولين، وهنا يقول دع الله لها أنت منهم. الثاني قال لا، قال الله لي؟ قال لا، لأنك من الأولين خلاص. ثم قال هنا أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. يقول أول جيش يغزون مدينة طاكية، يعني يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. أول جيش ولو ولا يفتحونها فتعصي عليهم، ما تفتح إلا بسنة 400 استحلوا محمد بن القاسم محمد الفاتح اللي يسمونه الفاتح. فقلت أنا فيهم يا رسول الله. قال لا. الأخيرة قال لا، الأول قال نعم أنت منهم، الثاني قال لا، يعني أنت من الأولين. باب قتال اليهود. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. يقول البخاري رحمه الله باب قتال اليهود، يعني المسلمين يتقاتلون مع اليهود ثم ينتصر المسلمون. اليهود يتغيبون تحت شجر يسمى الغرقد، كأنه شمسية، الشجرة كأنها شمسية ذات شوك، إذا مسكت ثوبك لا يمكن أن تخلصه، ما تستطيع تتخلص منها، يسمى الغرقد هي شجر اليهود. يقول البخاري حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا عن ابن عمر قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقاتلون اليهود وتنتصرون عليهم ثم اليهود يختبي، بعض اليهود يختبي تحت شجرة تسمى الغرقة وهي من شجر اليهود. إلى الآن يغذونها ويربونها في فلسطين، اليهود يحبون الغرقة هذا ويربونه فيه لأنهم يختبون تحتها ما تتكلم، شجر هذه ما تتكلم، جميع الشجر يقول يا مسلم تعال تحت يهود اقتلهم، إلا الغرقة فإنه لا يتكلم لأنه من شجر يهود. أحدهم وراء الحجر فيقول يا عبد الله هذا يهودي وراء الحجر، فهو يتكلم ما فيهم حجر يسكت، الشجر هو اللي فيه الغرقب، أما الحجارة كلها تتكلم إذا اختفى فيها. هذه الوقعة الله أعلم أنها قبل نزول عيسى بقليل، يمكن بسبعة أشهر أو أقل قبل نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن عبد الحميد، جرير بن عبد الحميد قال حدثنا عن عمارة بن قعقاع، عمارة بن قعقاع قال عن أبي زرعة بن عمرو، أبي زرعة بن عمرو قال عن أبي هريرة رضي الله، أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقاتلون اليهود حتى إن اليهودي سيختبي تحت حجر فيقول الحجر: تعال يا مسلم تحت يهودي تعال فاقتله. الحجار كله تتكلم والشجر كله يتكلم مع هذه الشجرة. باب قتال التركي. قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر، وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراد الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. يقول البخاري رحمه الله: باب قتال الترك. الترك تجاههم صغار، وجوههم تقل صفحة كذا عريض، لكن العيون صغار والخشم صغير وكل شيء منه صغير، إنما الوجه صفحة كأنه قدر مطرق بالمطاريق أو ترس مطرق بالمطاريق مضروب بالمطاريق. القدر إذا ضرب بالمطرقة يعدل بالمطرقة ويسوى بالمطرقة قدر الحديد، كذلك المجن يضرب بالمطرقة ويعدل بالمطرقة حتى يصير مجن حتى يستوي يمسك الإنسان. يقول البخاري: حدثنا أبو النعمان، أبو النعمان عالم قال حدثنا جرير بن حازم، جرير بن حازم قال حدثنا عن الحسن البصري، عن الحسن البصري قال عن عمرو بن تغلب، عن عمرو بن تغلب رضي الله تعالى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال شعر. يقول عمرو بن تغلب: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تقاتلون قوما ينتعلون الشعر، يعني يجعلون المدد شعر، ينطونها نطي، ينسجونها نسج، يلبسونها الشتاء والغير شعر، كلها شعر. نعم. وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان. وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه، الوجه عريض مرة كأنه صفحة، عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة، مثل المجن اللي طرقته بالمطارق عدلته بمطارق الحديد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن صالح عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه زلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن محمد، سعيد بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم قال عن أبيه إبراهيم بن سعد، عن أبيه عن سالم بن كيسان، عن سالم بن كيسان صالح بن كيسان قال عن الأعرج، عن الأعرج قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبي هريرة رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم. لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين وعمر الوجوه. يقول أبو هريرة: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما ترك تقاتلوا الترك وجوههم حراب كالوجوه وعيونهم صغار وأنوفهم ما في أنف، الأنف ما في أنف والعين صغيرة مرة والوجه كأنه لوح، كأنه لوح أصفر إلى آخره. الترك قاتلون الترك، قاتل الروم، قاتل الصحابة قيصر وهم الروم وهم بني الأصفر، قاتل قيصر وأخذوا أمواله وسبوا ديارة. نعم. باب قتال الذين ينتعلون الشعر. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد باب قتال الذين ينتعلون الشعر. باب قتال الذين ينتعلون الشعر ينتجون الشعر ينطونه نطي ثم يلبسه الى نصف الساق يلبس احد بعضهم ينسجه ويلبس شعر خلاص وبعضهم ينسجه ويجعل فوقه جلد يصير دفيه في الشتاء. الشتاء ما يحتاج الى دفيه في الشتاء من احسن ما يكون احسن من الجزمه احسن من الجزمه في الجلد الكامله الى نصف الساق. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلون قوما ينتعلون الشعر يعني ينسجون المدس الشعر ثم يلبسون إلى نصف الساق بعضهم يحط فوقها جلد وبعضها شعر تكفي إذا لبسها دفت من الشتاء ومن البيض. ولا تقوم الساعة حتى تقاتلون قوما وجوههم مثل المجان المطرقة مثل المجن المضروب بالمطارق مضروب بالمطارق مع المطارق صغار الأنوف صغار الأنوف ضيق العين العين ضيقة جدا والأنوف ما فيه أنف قال كله كأنه صفحة واحدة والكل. باب من صفى أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سميت البراء وسأله رجل أكنتم فررتم يا أبا عمارة يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه خرج شبان أصحابي وأخفاؤهم حسرا ليس بسلاح فأتوا قوما رماة جمع هوازن وبني نصر ما يكاد يسقط لهم سهم فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون فأقبلوا هنالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء وابن عمي أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به فنزل واستنصر ثم قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ثم صف أصحابه. يقول البخاري رحمه الله باب من صف أصحابه عند الهزيمة. صف أصحابه عند الهزيمة رجعوا إليه وصفهم اللي انهزم وبعضهم انهزم بعضهم وصل إلى مكة الهزيمة لأن الرجل قال ما نهزم اليوم من كله 12,000 مقاتل ما نهزم اليوم من كله انهزموا ما تغني الكثرة ما تغني إذا ما نصر الله تعالى وتقدس الكثرة ما تغني لو استكتم أمم الأرض ما تغني الكثرة ما يغني إلا النصر بيد الله تعالى وتقدس. الشاهد يقول البخاري حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير بن معاوية قال عن أبي إسحاق السبيعي قال سميت البراء بن عازب رضي الله عنه وسئل إن هزمتم عن النبي عليه الصلاة والسلام في حنين؟ قال لا والله من هزم الرسول عليه الصلاة والسلام بل كان على بغلته البيضة راكب وهو ينشد الشعر أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ما أسلم براسه. انظر هذا اللي أسلم قديم أسلم جديد الآن أسلم جديد بعد فتح مكة وسير الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الطائف أسلم جديدا انتقاء هوازن عند حنين أسلم قريب من مكة ثم بعد ذلك صار يقود الناس. انظر كان يسب الرسول هو ولده والآن كان يتلقى النبل بصدره. انظر الإسلام كيف يسوء الناس يتلقى الآن نبل عن الرسول بصدره رضي الله عنهم أجمعين. الشاهد أن النبي نزل عن البغلة الإنسان يركب فرس إلى شاف خوف إلى شاف يركب فرس النبي كان راكب فرس ونزل عن فرس ثم ركب بغلة ثم نزل عن البغلة هيلة وأخذ التراب الناعم بيده ثم شاهت الوجوه فلا بقي ولا واحد ما دخل فعينه حل. الشاهد أنه قال البراء أنهم ناس الرماد وأتونا بالليل حنا جيناهم بالليل في الظلام وصاروا تحت الظلام فخرجوا إلينا من الظلام كأنهم جن ومعهم نبل صاروا يرموننا بالنبل ونحن لا نشعر فانهزم الناس. على كل حال ناس طلعوا عليهم كأنهم جن بالليل والظلام ما بعد أثر السفر فانهزم الناس حتى بعضهم مثل مكة وبعضهم نعوذ بالله قال بطل السحر بعض الكفار قال خلاص بطل سحر محمد انهزمت الجيوش. والشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا الناس وكان بعض الصحابة إذا شاف ناقته ما تدري ما ترجع نزل عنها وتركها ثم ينزل يرجع، لأن العباس رضي الله عنه نادى يا أهل يا أنصار الله يا أنصار الله أين الأنصار أين المهاجرون، لبيك لبيك لبيك ثم يرجع، إذا رفض الجمل أن يرجع رجعه ترك ورجع بنفسه حتى نزل عليه الصلاة والسلام وصفهم وضرب الكفار بالحصبة، ثم بعد ذلك احتوى الجميع كلهم، احتوى من النصر والهوازن احتواهم احتوى كلهم، حتى ان جريج بن الصمة كان من أبطال العرب وفرسان حسب الفارس شايب كبير وعميان، قال له قال واحد منهم ليش اسمع رغى الغنم واسمع الاولاد والبزور يصيحون واسمع ليه كذا، قال عوف بن مالك جمع الناس كلهم اتى باولادهم ونسائهم كل، قال هذا شاوي راعي غنم ويعرف الاقتتال ما يعرف، هل يمنع الانسان لانهزم هل يمنع اولاد ولا يمنع غنم ولا يمنع مال ما يمنع احد، يقولوا دريد استهزي برئيس القوم اللي جابهم وقادهم، المهم من الجيش راحت وراءهم وحصروهم على النبي عليه الصلاه والسلام وسبوا اموالهم ونسائهم الى اخره. باب الدعاء على المشركين بالعزيمه والزلزله. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلون عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. يقول البخاري رحمه الله باب من دعا على المشركين حينما يبثون له صلاة أو شيء من هذا بالهزيمة والزلزل بالهزيمة والحرب. قال حدثنا إبراهيم بن موسى إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن حسان هشام بن حسان قال عن محمد بن سيرين عن محمد بن سيرين قال عن عبيدة السلمان عن عبيدة السلمان عبيدة مخضرم عبيدة مخضرم كان في الإسلام موجود ولكن ما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا يعد من خيار التابعين. قال عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلون عن صلاة الوسطى. يقول علي رضي الله تعالى عنه لما كان يوم الأحزاب شغلون عن صلاة العصر، والسبب في هذا أنه لما هزم الله المشركين نادى جبريل قال عليك بقريظة عليك بقريظة، فقال الرسول أيصلي أن أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فمشى المسلمون وصلوا لأن الملائكة يقول ما وضعت أسلحتها، فمشى المسلمون اللي أدركه العصر اللي أدركه العصر في الطريق صلى، قال الرسول عليه سيرتنا أن نمشي بس ونصل ما أراد أن نفوت الصلاة، فاللي أدركته العصر في الطريق صلى العصر واللي ما أدركته مشى، وبعضهم قال لا ما أصلي، الرسول يقول لا يصلي أن العصر إلا في بني قريظة حتى لو غربت الشمس ما أصلي، فمشى حتى وصلوا بني قريظة ومنهم الرسول عليه الصلاة والسلام ومنهم عمر ما صلوا العصر إلا بعد المغرب، صلوا العصر والمغرب سوا، فلما جاء عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أنا ما صليت العصر ولا والمغرب الآن انتهى، قال أنا ما صليت العصر ولا المغرب، تعال بلال، أذن بلال رضي الله عنه وأقام للعصر أولا فصلوها ثم أقام للمغرب، معنى هذا أن الترتيب لابد منه، ترتيب الصلوات الفائتة لابد منها، فإذا صار عليك فوائد فتنوي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر بالنية، تنوي في قلبك هذه صلاة الظهر فائتة، صل الظهر أول ثم المغرب ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر بهذا الترتيب، بغير هذا الترتيب ما تصح الصلاة، لو تصلي العشاء قبل المغرب أو تصلي كذا ما صحت الصلاة إطلاقا. نعم. ملأ الله قبورهم فجاء عليهم قال ملأ الله قبورهم نارا إننا لم نفوتون صلاة العصر، عاد جابهم الرسول عليه الصلاة والسلام زلزلت أقدامهم ونزلوا على حكم سعد ابن معاذ رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن زكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت اللهم أنجي سلمة بن هشام اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم سنينك سن يوسف. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع حدثنا عبيدة بن عقبة عبيدة بن عقبة قال سفيان الثوري عن سفيان الثوري قال عن ابن زكوان علقمة مو عبيدة لا لا عبيسة قبيسة بن عقبة نعم قبيسة بن عقبة قال حدثنا سفيان الثوري سفيان الثوري قال عن ابن زكوان عن ابن زكوان قال عن الأعرج عن الأعرج قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالقنوت اللهم أنجي سلمة بن هشام اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ شهرا يدعو للناس من المسلمين معذبين في قريش هنا محبوسين في قريش معذبين فيدعو لهم بالنجاة اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللهم أنجي هشام سلامة بن هشام هشام سلامة بن هشام اللهم أنجي سلامة بن الحشام سلامة بن هشام اللهم أنجي الوليد بن الوليد الوليد بن الوليد ثلاثة هم اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة عياش بن أبي ربيعة كان يدعو لثلاثة أن الله ينجيهم من المشركين نعم اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين أنجيهم من قريش نعم اللهم اشدد وطأتك على مضر ثم يقول اللهم اشدد وطأتك على مضر مضر أهل رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد أنه سمع عبد الله بن أبي عوف رضي الله عنهما يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اللهم أهزم الأحزاب اللهم أهزمهم وزلزلهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك قال إسماعيل بن أبي خالد إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا عن عبد الله بن أبي أوفى عن عبد الله بن أبي أوفى قال يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب. يقول ابن أبي أوفى إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على المشركين يوم الخندق يوم الأحزاب يعني يوم الخندق اللهم هزم الأحزاب اللهم منزل الكتاب منشئ السحاب هزم الأحزاب وهزمهم الله تعالى وتقدم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة فقال أبو جهل وناس من قريش ونحرت جزور بناحية مكة فأرسلوا فجاءوا من سلاها وطرحوه عليه فجاءت فاطمة فألقته عنه فقال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش لأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط. قال عبد الله فلقد رأيتهم في قليب بدر قتلى. قال أبو إسحاق ونسيت السابية وقال يوسف بن إسحاق عن أبي إسحاق أمية بن خلف وقال شوبة أمية أو أبي والصحيح أمية. ابن البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع حدثنا عبد الله بن أبي شيبة عبد الله بن أبي شيبة قال جعفر بن عون عن جعفر بن عون قال عن سفيان الثوري عن سفيان الثوري قال حدثنا عن أبي إسحاق أبي إسحاق قال عن عمرو بن ميمون عن عمرو بن ميمون قال حدثنا عن عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في ظل الكعبة يعني هناك استقبل الشام. الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في بين الركنين الركن اليماني والحجر الأسود هناك ويستقبل الشام يستقبل الكعبة علشان يستقبل بيت المقدس ضغط المقدس على ظهره الحين خلفنا من وراء من هنا يستقبل بيت المقدس وكان يستقبل الكعبة ويستقبل بيت المقدس جميعا. فتشاور قريش قالوا هذا محمد يصلي أيكم اللي يجيب صلاة يزور بني فلان شوفها في آخر الدين يجرها حطها على ظهره لا سجد في الأرض حطها على ظهره السلا باطن باطن باطن الناقة أو باطن الجمل باطنه اللي في كرشه اللي يحويه كرشه. فلما ذهب ابن عقبة بن أبي معيط وأتى به وضعه على ظهره فجاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأزالته عنه وسبتهم ثم لما سلم جاء وقف عليهم هنا وقال اللهم عليك بقريش اللهم سنيك سني يوسف وهجموا كلهم خافوا من دعاء لأن الدعاء عند الكعبة عندهم مستجاب إلا محمد ما يؤمنون به لكن الدعاء عند الكعبة ولو من قبيلة مستجاب الدعاء. الشاهد انه دعا عليه سني كسني يوسف، اللهم عليك بفلان بن فلان، الوليد بن عتبة، عتبة بن ربيعة، وأمية بن خلف، وأبي فقتله الرسول ما هو منهم، ما هو معهم، قتله الرسول في طريقه إلى مصر، طريقه في حرب أحد، جاء إلى الرسول يريد أن يقتل الرسول، قال دعوني أنا أقتل محمد، فخاف، جاء الصحابة قال تركوه تركوه، لما قرب أخذ الرمح من واحد وهجه ثم طعنه طعنة معه حتى تدهده بأربعين متر، تدهده على ظهره. قال ما جاءت ما ضربت، قال والله ضربني ضربة لو ضرب بها جبل لمات الجبل، مات من الضربة. فأشقى الأمة من قتله نبي أو قتل نبي. فقال دعا عليهم عليه الصلاة والسلام، يقول عبد الله بن مسعود والله لقد رأيتهم صرعى يكون في البيت، كلهم جروا صرعى يكون في البيت. قال عقبة بن أبي معيط فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قتله في بدر ما قبله بعدما قتل الناس وكف الحرب وانتهى، وجاء به مكتف اليدين والرجلين. عقبة بن أمية اللي جاء اللي أتى بالسلام، أمه بعد سنتين أو ثلاث سنوات جاء به مكتف أمام الرسول، أم عاصم يطلع ضربنا قام عاصم حذف رأسه. قال أبو إسحاق ونسيت السابع، قال يوسف ابن إسحاق أنا أبي إسحاق أمية بن خلف، أمية بن خلف لأنه أبي قتل الرسول في الطريق. نعم. وقال شعبة أمية أو أبي والصحيح أمية، أمية ما في شك. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، فلعنتهم. فقال ما لك؟ قلت أولم تسمع ما قالوا؟ قال فلم تسمعي ما قلت وعليكم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب، سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني، أيوب السختياني قال عن ابن أبي مليكة، عن ابن أبي مليكة قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن اليهود دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له السام عليك، يعني الموت، السام الموت. فقالت لعنتهم عائشة عليكم لعنة الله علي وعليكم لعنة الله. فقال لما غضبتي؟ ليش غضبتي؟ الرب كله خير. قالت ما تسمع ما قال؟ قالوا تسمعي، ألم تسمع قلنا؟ هم قالوا عن السام عليكم وعليكم، استجاب لنا ولا استجاب لهم، عليكم وعليكم أيضا. أنتم تقول السام يعني الموت علينا، إننا نقول وعليكم أيضا، عليكم استجاب لنا ولا استجاب لهم. باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟ قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر وقال فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. يقول البخاري رحمه الله باب هل يرشد المسلم على الكتاب، هل يرشد المسلم على الكتاب؟ حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا حدثنا ابن أخي بن شهاب، ابن أخي بن شهاب محمد قال حدثنا عن عمه، عن عمه بن شهاب الزهري قال قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال أخبرني عبيد الله بن عتبة بن مسعود قال عن عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر وقال فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. يقول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب الكتب وأرسلها إلى الملوك منهم قيصر وكسرى وغيرهم، فقال في كتابه فإن توليت يا أيها يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب تعالوا، قال يا أهل الكتاب بيننا وبينكم شيء، إلى أن قال فإن توليت عن اتباع كتاب هذا وكتاب الإسلام فإن عليك إثم الأريسيين، الأريسيين العمال وضعفة الناس عليه إثمهم جميعا، ما كثير من العمال، العمال اللي ما يملكون شيء والضعفاء والمساكين عليه إثمهم كاملا. باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن دوسا عسد وأبت فادعوا الله عليها. فقيل هلكت دوس. قال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الدعاء للمشركين بالهدى. باب الدعاء للمشركين بالهداية إن الله يهديهم. حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة. شعيب بن أبي حمزة قال عن أبو الزناد. عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان قال عن الأعرج قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الطفيل ابن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي جاء على النبي صلى الله عليه وسلم. الطفيل بن عمرو الدوسي أتوا الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله عصى الدوس نبيهم مسلمون دعوناهم إلى الله فرفضوا ادع الله عليهم. قال اللهم أهد جوش وأتي بهم. اللهم أهد جوش وأتي بهم. أداهم الله جوش وأسلموا. أداهم الله بكملهم وأتوا إلى الرسول وأسلموا. باب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليه وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال. قال رحمه الله حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما فاتخذ خاتما من فضة فأكأني أنظر إلى بياضه في يده ونقش فيه محمد رسول الله. قول البخاري رحمه الله حدثنا باب دعوة اليهود والنصارى. دعوة اليهود والنصارى إلى الإسلام. حدثنا وعلى ما يقاتلون. وعلى ما يقاتلون. حدثنا علي بن الجعد. علي بن الجعد قال حدثنا شعبة. شعبة قال حدثنا قتادة. قتادة عن أنس. عن أنس بن مالك قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكتب لليهود والنصارى إلى الروم. إلى الروم يكتب كتابا للروم وكسرى يدعوهم إلى الإسلام. يقول فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوم في ختم. اتخذ يقول عليه الصلاة والسلام خاتما من فضة خصفه من فضة محمد رسول الله. الله فوق الرسول وسط محمد تحت. محمد رسول الله كان خصفه منه. ثم بعد ذلك أهدي له حجر أسود من الحبشة فنقش أيضا هو النفس بعينه محمد رسول الله. وصار يكتب الكتب للملوك ويختمها بهذا الخاتم. لكن قبل أن يأتي الحجر يقول أنس كأني أرى وبيصة يعني لمعان الخاتم في يد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أبو الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يرفع إلى عظيم البحرين يرفعه عظيم البحرين إلى كسرى. فلما قرأه كسرى حركه فحسبت أن سعيد بن المسيب قال فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد. عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن أبي هريرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتابا إلى كسرى وأمر ملك البحرين أن يدفعه إليه يدفعه إلى كسرى. تقول إلى عظيم البحرين. عظيم البحرين. فلما أتى الكتاب عظيم البحرين دفعه إلى كسرى. فلما وصل كسرى مزقه كل ممزق. فدعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يمزق هو وملكه كل ممزق. فمزق الله كسرى لما استولى المسلمون على فارس كلها. استولى سعد بن أبي وقاص على فارس كلها هرب. هرب كسرى ما بقي له الحال حتى حريمه سبيت حتى أولاده سبي وأمواله وتيجانه وما يلبس جيء بها كلها في ما عنده من أهل. حتى عنده فراش يطلعه في الشتاء أو في يجلس عليه مدحب من الذهب كله أخذه المسلمون بكامله. وهرب وحده ما لقى من يجيره. كل من أتى من الأمير قال لا ما أستطيع العرب ما نقدرهم. لما أتى الصين التجا إليهم قال من الذي هرب كسرى يهرب كسرى يهرب إيش حصل من اللي قاتلك قالوا ناس بعصي يقتلون بعصي وسيوف مجردة حتى ما لها قفين ضعاف منه. قال يا أخي تجيني الحالة اخرج مدام هذول اللي أزموك وتجيني ملتقي ما عندك حتى أموالك وعيالك مزقك الله كله اخرج مع هذا الكافر وطرده ما لقى من يلتقي إليه دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هدينا وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.